تفسير الآية 40 و41 و42 من سورة عبس، يقول تعالى: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أي وبعد أن ذكر تعالى حال السعداء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال التعساء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي ووجوه التعساء أهل النار يومها عليها غبرة، أي غبار وسواد من شدة الهم والغم الذي يعلوها. قوله تعالى ترهقها قترة، أي تغطيها ظلمة تشبه الدخان، والتي تظهر على وجوه المرهقين من شدة وخوف ونحوه، وذلك بسبب ما هم فيه من خزي وعار وذلة وذلة وعذاب. قوله تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة، أي هؤلاء أصحاب تلك الوجوه هم الكافرون الفاجرون الذين جمعوا بين الكفر وهو التكذيب بوجود الله تعالى وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وبين الفجور وهو الانغماس في فعل الشرور والمفاسد والأضرار بكثرة وبلا مبالاة لأي نتائج، فلا يتشبه أبدا بهم أي أحد حتى لا يكون مصيره مثلهم.